تفضل ادي لنا ذكر الظهر والعصر بعرفة، شو الغاية منهم؟ السؤال عن جمع صلاة الظهر والعصر في عرفة، ما هو الغاية منها؟ كل شيء بالشرع أتى. إذا أنا أو غيري قلت لك الغاية كذا، أنا عم أحكي جواب عبد، شايف كيف؟ لكن الحكمة الله سبحانه وتعالى أدرى بها. فأنا لما بدي جاوبك بجوز يكون جوابي ناقص أو غير كامل. يعني لما قال سبحانه وتعالى كتب عليكم الصيام كما كتب لعلكم تتقون، بملء فمي بقول لك إنه الصيام شان التقوى، هيك الله سبحانه وتعالى قال، عرفت كيف؟ لكن أنا لما أتكلم من قبل نفسي تأكد، شايف كيف؟ يعني أنت كسائل وأنا كمجيب إنه جوابي ما حيكون كامل. أحد الغايات منه مشان الإنسان يتفرغ للدعاء، شايف كيف؟ الله سبحانه وتعالى دعاك هناك وهو أوجب عليك صلاة الظهر في وقته وصلاة العصر في وقته، فهذا من الكرم الإلهي والجود الإلهي، أرخص لك في جمع الظهر مع العصر مشان يكون الوقت كله قائم للدعاء. هلأ ما بدعي له نص ساعة زمان ساعة زمان، بعدين بيتعبوا بيفردوا الأكل بيعدوا بيأكلوا. نعم تفضل. لا هذه سنة، واضح كيف؟ التقاط الجمار هل يجب أن يكون مزدلفة؟ هذا سنة عند بعض العلماء كمان مو عند كله. نعم. إذا كان خير يصلي التحالة يصلي قصر وجمع؟ السؤال إذا كل خيمة صلت لحالة بيصلوا قصر وجمع، هل أنت دخلت شغلتين، دخلت القصر والجمع، واضح كيف؟ أنا حجاوبك على الفقه الحنفي اللي بعرفه، القصر ده يكون مسافر، عرفت كيف؟ يعني إذا واحد جاي من مكة أو جاي من جدة، إذا قلنا ما في مسافة قصر ما بيصلي قصر، بده يصلي أربعة. طيب بالنسبة للجمع الحنفية قالوا إنه هو من مناسك الحج، لكن الإمام أبو حنيفة اشترط، يعني الإمام أبو حنيفة هذه اللي بيتهموه إنه بيقعد بيشتغل على كيفه، لما يكون شيء خلاف المرسوم بيخليه مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كيف فعله؟ فعله انه هو صلى الظهر العصر، كان هو امام الحج الاعظم بابي وامي، واضح كيف؟ صلاهما. فلذلك امام ابو حنيفه بيشترط انه يكون مع امام الحج الاعظم حتى يصير الجمع. اذا ما صار كذلك، كل واحد بخيمته مثل السؤال الذي أتاني، فهذا بيصلي كل صلاة في وقتها. لكن الصاحبين من الفقه الحنفي وبقية المذاهب قالوا أنه له أن يجمع حتى لو كان في خيمته، واللي رأيتم مشايخ الحنفية بالحجات اللي حجيت معهم يفعلون ذلك، يعني هون كأنهم يعني يفعلون ما قال به الصاحبان ولا يفعلون ما قال به الإمام أبو حنيفة. في سؤال آخر تفضل. نتبارى الأتراك ما بيجمعوا، الأتراك بالعمرة ما بيجمعوا وبيقصوا، يعني بتناخدهم كلنا من مكة للمدينة وبيقوم عليهم بيعبدوا فرض فرض صح يعني هم السؤال انه الاتراك، لانه صار كان يشتغل على الطريق، شايف كيف؟ الاتراك انه ما بيجمعوا بالسفر، ما حكى على عرفات، انا ما بعرف شو بيعملوا بعرفات، لكن هو حكى عن السفر. صحيح هذا هو الفقه الحنفي، بالفقه الحنفي لا يجوز الجمع في السفر، واضح كيف؟ ليش؟ وحتى في واحد من كبار العلماء سيدنا الشيخ الأكبر أيضا بيقول ما في جمع مع التزامه بالنصوص. ليش؟ لا لسببين. السبب الأول، في عندك آية قرآنية إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، لما أنت بدك تخرج لي الصلاة عن وقتها لازم تجيب لي دليل بهذه القوة. إمام أبو حنيفة ما وجد دليل بهذه القوة، فلذلك قال لك الجمع مقتصر على عرفات ومزدلفة فقط. نحن هذا السؤال وإن كان خارج عنه منجيب عنه، هذا السبب. السبب الآخر، هذا علماء الحديث بيقولوا جمع التأخير ورد بعدة روايات، لكن جمع التقديم ما ورد بتصريح كامل إلا من رواية قتيبة بن سعيد. قتيبة بن سعيد محدث وثقة وفوق الثقة بدرجة من مشاهير علماء الحديث، لكن تحملها كلها لرجل واحد بشأن مثل شأن الصلاة في إشكال بيكون. هذا رأي الحنفية. عند بقية المذاهب يجوز الجمع. ده حاسس كيف. وسمعنا حتى من بعض مشايخ الحنفية كانوا يقولوا الجمع أحسن من إضاعة الصلاة. يعني في بعض الحنفية مشان ما يجمع بيضيع الصلاة كلها، بتروح عند بتروح لا بيصير بوقتها ولا بغير وقتها. فإذا كان هيك الواحد بيصير معه لا الأولى إنه يجمع الصلاة. نعم سؤال آخر فضل. عند المشعل الحرام بعد ما يجمع المغرب والعشاء تفتح الساعة 12 يجوز تفتح قدر صوت الفاتحة، هل هو يعني يستحق في المغرب؟ السؤال انه بمزدلفة لازم واحد يتسطح، وحتى بيسموه مبيت. وبلغني عن واحد قال لأمه لازم تغمضي عيونك يعني لازم تنامي يعني. كله هذا المبيت هو كونك انه قضيت الليل في ذاك الموضع. لو كان واحد لا مو تسطح، لا لو كان واحد عم يمشي ويجيب اغراض وينتع شغلات وكذا هذا اسمه بات من مزدلفة. لاحظ كيف. وان كان هو اعظم مهمات المبيت فيما يذكره العلماء انه الانسان يقضيه في صلاة لله سبحانه وتعالى، لكن هنا ما يشترط النوم ولا يشترط انه يتسطح ولا يشترط انه يضجع. كل هذه الامور يعني المبيت باللغة العربية فيما اعلم، بس انا ما عندي دليل عليها، بدل على قضاء الوقت وقت الليل في مكان معين، ما بدل لا على التسطيح ولا على النوم. نعم في سؤال آخر تفضل. إذا خاف طواف القدوم اللي هو سنة وساعة ساعي صح عند الحنفية؟ صح عند كل، إذا طاف طواف القدوم وساعة بعده وساعي الحج صح، ليس فقط عند الحنفية فيما أعلم في كل مذاهب صح. والمالكية قالوا عن هذا أفضل من أنه يسعى بعد طواف الإفاضة، بينما الحنفية قالوا الأفضل أنه يسعى بعد طواف الإفاضة. لكن على كل الأحوال هو صحيح في كل مذاهب فيما أعلم. ما هون تفضل. صيام عرفة شو حكمه؟ صيام يوم عرفة شو حكمه؟ صيام يوم عرفة لغير الحاج يعني اللي ما راح الحج هو سنة، وقد يكون عند في بعض مذاهب سنة مؤكدة. واضح كي في عرفة عند جمهور العلماء مكروه وأجازه بعضهم. نوتل على عرفات ليلة ما قضى شيء من النهار حقق الواجب؟ إذا وصل لعرفات ليلة وما قضى شيء من النهار حقق الواجب. إذا تتذكر نحن قلنا في كل مذاهب ما عدا المذهب المالكي سن الوقوف بالنهار، فهنا حقق الواجب. وأظن لما المالكية قالوا واجب إلا من عذر هذا يعتبر عذر. إذا واحد وصل ليلا إلى عرفات يعني ما هو تماهل أو كذا فهذا يعتبر عذر في حقه، فلا يجب عليه لا دم ولا شيء بفوات الوقوف نهارا. نعم. كم نفرة في الحديث من عرفات؟ النفرة كم نفرة فيه بالحج؟ النفرة لفظ اصطلاحي ما بعرف شو انت بتقصد. انا احاول جاوب على حسب ما انا بفهم، بجوز هذا ما يوافق الشيء الذي انت تقصده بجوز يخالفه. في نفرة من عرفات واضح كيف، هذا وردت في القرآن الكريم فإذا أفضتم من عرفات واضح كيف. وفي اليوم الثالث من أيام الرمي يقال له يوم النفر الأول، لأنه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. والنفر الأخير بيكون يوم الرابع من أيام يلي بيكون يوم تشريق اللي هو يوم الرابع من عيد أو بيكون 13 ذو الحجة. واضح كيف هذا النفر الأخيرة. هذول اللي خطروا ببالي بجوز أنا يكون فاتني شيء أو اصطلاح غير اصطلاحي. نعم. السؤال انه اذا في احد من الفقهاء قال اذا انتقد وضوء صح طوافه وهل يؤخذ به في الحج؟ اولا انا لحجاوب الشطر الثاني، ما بتذكر انه حدا فرق بين الحج وغيره بالنسبة لهذا الامر. بالنسبة للشطر الاول عند الحنفية اعتبروا واجب الطهارة من الحدث، غيرهم اعتبروا شرط. يعني عند بقية المذاهب ما صح الطواف، عند الحنفية صح. فاذا كان هو معذور بيكون بدون اسم وعليه دم، وإذا كان غير معذور عليه اسم ودم. لاحظت كيف؟ إذا كان واحد مثلا من المعذورين اللي ذكرنا أحكام المعذور في الصلاة، لعله بيكون هذا الحكم ساقط في حقه، كما هو ساقط في الصلاة بيكون ساقط في الطواف. لكن الأصل لما يكون رجل مثل حكايتي يعني راح على الحج، إذا انتقض وضوءه الأصل أنه يروح يتوضأ، لو كان بده يتغلب، لو بده يغيب له ساعتين زمان معلش. تفضل. بالطواف تلاقي مثلا وسكنا الكوف نحن تلاقي بيفتح حديث الواحد هو مسكن الدافع، حديث ما بيفتح ما فيها يعني أدعية، هذا شو حكمه هذا؟ هذا أظن أجبت عنه بالدرس الماضي، رح أعيد السؤال، إنه هو بالطواف عم يفتح حديث ما له علاقة بالأدعية. واضح كي إذا نحن عم نحكي على الحكم الشرعي هذا ما بيخل بالحكم الشرعي، لأنه إذا بتتذكر ما ذكرنا إنه الدعاء هو من واجبات أو من أركان الحج أو حتى من سنة، هو من سننه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم إلا بخير، وقال فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لكن لعله يكون خلاف الأدب أن يفعل ذلك، خاصة لآفاق أمثالنا، يعني هذا بتصده فرصة الطواف الله عليم لإمتى لتصره في عمره، أنه يروح يكون في حضرة بيت الله سبحانه وتعالى ويتكلم بأحاديث دنيوية، يعني أما بشوفها من المنطق بشيء، أما كحكم شرعي فقهي ما, ما, ما بيتعلق فيها شيء. نعم تفضل. في حال انتقض وضوء راح كمل ولا بعيد؟ إذا واحد انتقد وضوءه خلال الطواف ورجع، عند كل العلماء حتى اللي بيقولوا باشتراط الموالاة وهم المالكية، بيكمل من حيث وصل أو من حيث انقطع، ما حدا قال إنه بعيد من أول وجديد. تفضل. إذا نسي كم مرة طاف حوالي 6 ولا 7، أيوة، ورجع إلى بلده تذكر شو عليه؟ طيب. إذا نسي قديش طاف 6 أو 7، وبعدين لما رجع إلى بلده تذكر أنه هو طاف الأقل، يعني أنقص من العدد. واضح كيف؟ هاي بيجاوبوا عنا الحنفي، أنا رح أذكرها على المذهب الحنفي لأنه أسهل شيء. إذا كان طواف إفاضة وبعده طف الطواف وداع، فالنقص يعتبر بطواف الوداع مو بطواف الإفاضة. وإذا اعتبرنا نقص شوط واحد بطواف الوداع عليك صدقة فطر. والحنفية ما اشترطوا أن تكون في مكة أو في الحرم، ممكن تدفع صدقة الفطر هنا. لعله في بعض مذاهب يكون أصعب من هيك، لكن أنا عم سأجاوبك في نظري هذا أسهل شيء. أولا إذا أنت نقصت من طواف الإفاضة وبعدين ضفت طواف الوداع كامل، الحنفية بيعتبروا هالشوط هذا اللي ضفته من طواف الوداع مكمل لطواف الإفاضة، وصفي النقص وين؟ بطواف الوداع. طواف الوداع 4 منه واجب و3 سنة. لما تقول 3 سنة يعني كل شوط من ذول الأشواط الثلاثة، إذا واحد أنقص منه شوط الظاهر من سؤالك أنه هو بعذر، فعليه صدقة الفطر وما في إثم يكون. المقيم بجدي عليه طواف وداع. معظم العلماء بيعتبروا طواف الوداع من مناسك الحج. واضح كي؟ فإذا اعتبرته من مناسك الحج يجب عليه طواف الوداع. لاحظت كي؟ أما إذا كان عم يعمل عمرة أو شيء آخر ما في عليه طواف وداع. نعم أيوة. إمام الحرم هذاك شو أنا أمسع ما صرت إمام الحل، هذاك إمام الحرم. كمان أصحك تسأله، لأنه إذا طفته سعيد بإيدك تحلل، هذا فسخ. شايف كيف؟ إذا أنت محرم بالحج وسألت إمام الحرم بعد الطواف والسعي بإيدك تحلل، شايف كيف؟ أصحك تتحلل، لأنه عند ساداتنا الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية واضح كيف بيكون الإنسان ارتكب جناية بذلك، لأنه اعتبروا هذا الفسخ خاص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تفضل. تحدثت عن الإحرام بالبداية، بس هنشوف شو هن الأمور اللي ما لازم نعملها بالإحرام بعدين ولا ممكن هلا أشتغل. هلا بيجي محرمات الإحرام أظن بالأخير مذكور بالجدول إن شاء الله بيجي. نعم. وقوف عرفات قبل الفجر اليوم يعني سافر بعد الغروب وصل مثلاً على العشاء قبل الفجر مثلاً صح وقوفه. السؤال إذا أدرك وقوف عرفة بعد العشاء وقبل الفجر هل صح وقوفه؟ نعم، لأنه نحن قلنا أنه وقوف عرفات يبدأ من الزوال إلى الفجر، فمعناته هذا داخل ضمن الوقت. وهي مسألة دائما مطروحة من قبل كثير من بكتب الفقه تجد بالمطولات في كل مذهب، أنه إذا واحد عليه صلاة عشاء وإذا صلى العشاء بيروح على الوقوف، وإذا ما لاحظ دائما تذكر. يعني جمعوا بين الحنفية أنه بيصلي على راحلته وبيدرك الوقوف. نعم تفضل. طيب ممكن اسالك انا، نوى هون لما هنيك؟ نوى بالحج ما وين بالحج؟ يعني كان هنيك وين؟ ها نوى هون، نوى بقلبه ما احرم. السؤال اذا واحد نوى بقلبه انه يحج وما احرم، في عليه شيء؟ ما بيترتب عليه شيء، واضح كيف؟ الله يتوب علينا. لو كان بني آدم شو بيقوله؟ بيقوله أنت نويت هيك وما عملت لي. الله سبحانه وتعالى بيشوف قديش بيمر على قلبنا نيات وكذا وبيسامحنا الحمد لله. حفيده للشيخ مين؟ الشيخ أحمد الحباب. على عيني راسي، الله يبارك فيه وجده. هل هذا من هون على اعصابها دخل حقيقه ام ما دخل؟ السؤال انه هلا وهي بالانترنت يمكن انتشرت انه عم يساووا احرام وتلبيه. اول شيء انا بدي اقسم السؤال لقسمين، القسم الاول التعريف وهو اجتماع الناس غير الحجاج في مساجدهم يوم عرفه بعد صلاه العصر. هذا التعريف ورد عن بعض ساداتنا الصحابة، ورد في بعض مذاهب. أظن الحنفية ما بيوافقوا على التعريف، لكن في بعض المذاهب بيوافقوا على التعريف. هذا بالنسبة للتعريف. النقطة الثانية أنه هذا أحرم ولبى ومدري شو عمل. سمعنا الفتوى أنه قالوا أنه عليه دم وهذا مدري شو كذا، لكن هون أنا ما بشوف فيه تمييز بين ما قال عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد بين هاي. لأن أنا واحد سألني هيك سؤال، قلت له أنت اللي حتوقف عرفة؟ طلع فيه شو عرفه؟ ما في لا عرفه ولا شيء. يعني هو عرفان لما هو عم يحرم بالحج انه هو شلطه خلط، شايفه خلاط، لا هو لح يوقف عرفه ولا هو لح يتوقف. فلذلك هذا ما يجب عليه شيء، ما يجب عليه شيء. لو كان هذا بالطلاق بنقول انه وقع طلاقه، اذا كان باللي قال عنه جدوهن جد وهزدوهن جد. لما النبي صلى الله عليه وسلم ميز بين هذه الاشياء الثلاثة والحق بها بعض العلماء اشياء ثانية صارت ستة، لاحظت كيف؟ وبين غيرها لازم نحن نميز بيناتها. اذا اعتبرنا كله مثل بعض ما في فقه بيصير. حتى لو تلفظ بألفاظ مقام لو تلفظ بألفاظ، اذا قلبه عم انا قلت له وين امتى اللي حتوقف بعرفات؟ قال ما في عرفات ولا في طواف. يعني هو عم يتلفظ بهذه الألفاظ وقلبه خالي منها. نعم نعم. ما اذا ما صفي سؤال عن الحج، ما صار في سؤال عن حاجتك الظاهرة. حكم الصوم في هذه الأيام هو مكروه عند جمهور العلماء، واضح كيف؟ إلا لمن اعتاد، اللي اعتاد صيام الاثنين والخميس أو قلوا صيام ثلاثة أيام من شهر وما صام أو كذا له أن يصوم، هو مكروه. لكن أنا استغربت وهيك الحكم عند الشافعية حرام، مثل أيام العيد بيعتبروها الشافعية، بيعتبروا الصيام في هذه الأيام حرام كحرمة أيام العيد. نعم. صوم يوم الشك. يوم الشك كمان يعني في تفصيل الحنفية أجازوه بنية معينة، يروى عن الحنابل أنه أوجبوه، بس شروط الحنابل غير شروط الحنفية في يوم الشك، تعريف يوم الشك، والشافعية قالوا حرام. من قال بسنية صوم الأيام؟ من قال بسنية صوم هذه الأيام؟ لعله إذا كان واحد أراد أنه يصوم شعبان كما كان يصوم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، فيقال بسنية ذلك. لكن الآن أنا ما بيحضرني أحد العلماء ممن قال بسنية صوم هذه الأيام، وخاصة أنا بنظري القاصر ليلي ما صام أول شعبان، يعني ترك الصيام في النصف الأول وهلأ بقى الذكر حاله. نعم. سيدي كمان خارج، ما حكم تسمية الأولاد بأسماء أجنبية؟ ما حكم تسمية الأولاد بأسماء أجنبية؟ صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح، لما سم واحد إجا اسمه شهاب قال له هذا شهاب اسم شيطان، ولما واحد اسمه قبيحة سماها جميلة، وعاصية سماها كذا، وما عاصية أظن التي سماها جميلة. فهون الأسماء الأجنبية للأسف نحن ما بنعرف شو معاني، إذا بنعرف شو المعاني فهون تدخل تحت، إذا كان معنى قبيح لازم نغيره، واضح كي؟ إذا معنى حسن هو من باب التشبه بقوم، ويقول صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. أنت قلت لي ما حكم، أنا ما بحسن أعطي حكم أنه هذا حرام أو كذا، لكن نحن بننظر إلى هذه الاعتبارات. نعم. السؤال بالنسبة لصلاة الظهر والعصر يوم عرفة، لا أنا بشوف بيصلوا بنمرة، فالأفضل إن الواحد يصلي بمسجد نمرة، يعني هذا الأفضل يعني مثلا الأفضل مثل بعض الخيام أو بنمرة. السؤال انه الواحد في يوم عرفة في ناس بيصلوا بنمرة، الافضل يصلي بنمرة لما يصلي في خيمته، اذا ما بنبنى عليها مشاكل انه يضيع، كان قديم يضيعوا عن خيمتهم او يكون في ارهاق شديد. مرة انا سمعت انه الشيخ عبد الرزاق الحلبي الله يرحمه طلع مشي من مكة لعرفات، فيوميته ما صار الدعاء الذي يترقب للشيخ عبد الرزاق، شايف كي؟ فاذا كان حفظت هذه الاشياء طبعا الاولى ان يصلي بنمرة. ليش؟ لانه اول شيء بيكون الجماعة اكثر، والجماعة الاكثر عند الحنفية والشافعية بيكون فيها تضعيف ثواب اكثر، وثانيا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثا بيكون مشي على اقوال كل العلماء في قضية الجمع، لانه معلومك الامام ابو حنيفة ما اجاز الجمع في الخيمة. مسجد نمرة، السؤال انه نصه بعرفات نصه برات عرفات، مسجد نمرة اصله الاصلي اللي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم كله برات عرفات، كله بوادي عرنة الذي قال صلى الله عليه وسلم عنها عرفة كلها موقف وارتفع عن بطن عرنة، عرفت كي؟ لما وسعوا مسجد نمرة الان بالتوسعة صار في جزء منه في عرفات، فلذلك اللي بده ما عنده خيمة وبده يقضي وقته كله في مسجد نمرة بده ينتبه لهذه النقطة، لأنه بجوز يكون هو خارج عرفات، لاحظت كيف؟ وهيك ورد بوصف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديث سيدنا جابر أنه بعد أن صلى دخل عرفة، هكذا هيك اللفظ بحديث سيدنا جابر الطويل، مما يدل أنه مسجد نمرة في عصره صلى الله عليه وسلم كان كله خارج نمرة، الآن في عصرنا بعد التوسعة صار جزء منه في عرفة. تفضل. نعم. شو أركان الحج؟ منيح. أركان الحج عند الحنفية هي الإحرام ووقوف عرفة والطواف، زاد عليها المالكية والحنابلة السعي، وزاد الشافعية الحلق، هدول هن أركان الحج عند الحنفية ثلاثة، عند المالكية والحنابلة أربعة، وعند الشافعية خمسة. نعم. في أمير حج غير الأمير المؤمن؟ السؤال انه في امير حج غير هذا الامير، يعني انا بظن من السؤال كانه يعني عم يعمل مشاكل صاحبنا، بيذكر الامير الروحاني، انا ما سمعت بذلك، لا لعله يكون ما بعرف. سؤال عن الزكاة، كان في عقد بين شخصين، يعني واحد وظف حدا واتفق معه على 150 ليره، بعد فتره العقد هذا ما تم، فسؤال انه هل يصح انه هذا الشخص الثاني فقير، فهل يصح انه يعتبر 150 الف زكاه ولا لازم يرجع له اياها وبعدين يعطيها كزكاه؟ السؤال انه واحد كان عنده مستخدم ويعطيه 150 الف ليره ودفع له هالمبلغ وبعدين ما تم العقد بعد ما دفع المبلغ، يعني كانه فهمت انا من السؤال انه صار دين بحق هذا الفقير، فأنا لحجاوب عنه بزكاة الدين. أي واحد في مدين واحد فقير عند جمهور العلماء ما بيصح أنه يعتبر هذا من الزكاة، شايف كيف؟ أو كل المذاهب الأربعة كلها ما بيصح أنه يعتبر هذا من الزكاة، إلى أشياء إلى أحيال إلى شغلات ما أدخل أنا بتفصيلها، لكن هذا ما يعتبر من الزكاة في المذاهب الأربعة. فالأفضل يحاول يرجع له المبلغ بعدين يرجع يملكه إياه، كأنه يعني بده يكون إذا في واحد بيمون على هذا الرجل بيقول له نحن بندفع لك إياه، بس هلأ دغري ترجع للدين، لاحظت كي أو بها الشرط أو بيوكله وكيل، لأنه أحيانا في بعض الناس متى ما أخذ مصاري ما بيعود بيوعه على شيء، بيوكله وكيل أنه يكون الفقير وكل وكيل أنه يقبض عنه هذا المبلغ. وطبعا وكيل الفقير في الفقه بحكم الفقير، واضح كيف؟ فإذا وكله بقبض هذا المبلغ وهو أرجعه إلى الغني بيكون استرجع ماله. نعم. السؤال عن صلاة التراويح، انه الانسان يتحرى انه يصلي في مسجد حيه، او يتحرى يصلي جزء، او يتحرى انه يصلي في الذي صوته جميل. الجواب سيكون عمليا، شايف كيف؟ إذا كان هو يعمر به المسجد ومسجد حيه مو عمران، طبعا الأولى أنه يصلي بمسجد حيه. إذا كان مسجد حيه عامر وما حدا سائل عنه، واضح كيف، وهو بيستطيع يصلي الجزء، بيكون صلاة الجزء أولى. وإذا كان هو يشد إلى الصوت الجميل، طبعا بشرط نحن بنقول أنه ما يكون مخالف لقواعد التجويد، واضح كيف. فإذا كان صوت جميل يعني هو يشد إلى هذا الصوت، وإذا هو يصلى وراء هذا صاحب الصوت الجميل الذي ما أخل بقواعد التجويد يصلي 20 ركعة بأريحية بينما غيره بيهرب وما بيصلي، فأيضا يعني ما أحاول أن أقول كل شيء فيه من ما يسمى الآن بالعرف من المقبلات أو المرغبات أو كذا فليفعلها الإنسان. نعم. هل يوجد تخفيف في نجاسة ما يخرج من السبيلين عند غير حنفية؟ السؤال، هل يوجد تخفيف في نجاسة ما يخرج من السبيلين عند غير الحنفية؟ السؤال أظن واسع جدا، لأنه إذا كان ما يخرج من السبيلين هو المعهود فهذا متفق على نجاسته، إذا كان غير معهود مثل الحصاء أو دودة أو ما إلى ذلك أظن يوجد بعض المذاهب من قالوا بأنه غير ناقل للوضوء، الآن التفصيل لا أحفظه، لكن يوجد بعض، إذا كانوا قالوا إذا كان غير معهود يعني يخرج من السبيلين شيء غير معهود كحصاء أو دودة يعني غير الأشياء المعهود، فهذا في بعض المذاهب قالوا بعدم نقضه للوضوء. أحيان السؤال، أحيان المرأة يخرج منها شيء كالعرق، بالفقه الحنفي فصلوا بين الماء من القبل الظاهر ومن الباطن. من القبل الظاهر هو طاهر بإجماع وغير ناقض، إذا كان هذا، إذا كان من الباطن في بعض الناس قالوا بنجاسته، لكن أنا قرأت لبعض الشيوخ ورجعت هو أحالني إلى الزيلعي، لاحظت كيف هو الزيلعي الواقع ذاكر هذا الأمر، يعني عند الإمام أبو حنيفة حتى الباطن غير طاهر وغير ناقض للوضوء. نعم. بس عفوا هون بدك تميز، إذا كان خارج عن شهوة فحكم وحكم المزي عند الرجال. نعم. السؤال عن حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا الحديث له طرق كثيرة لكنها كلها ضعيفة أو واهية أو بعض لعله حكم بوضعه. من أوفى الكتب اللي استقصت طرقه هو جامع بيان العلم وفضله للإمام ابن عبد البر، استقصى طرق هذا الحديث، واضح كيف. أظن أنا ظني يلي قعدوا قاعدة في الأصول باتباع أقوال الصحابة مثل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل ما اعتمدوا على هذا الحديث. والسؤال رد صار عن الثوب النجس مو عن الخارج من السبيلين. الحنفية بفصله بيقولوا إذا كان هو عنده ثوب نجس أقل من الربع، واضح كيف، وهو في حال ما بيحسن يغير ثوبه، لاحظت كيف، فهذا يجب عليه الصلاة بهذا الثوب النجس. إذا صار أكثر من الربع فهو مخير بين أن يصلي عريانا أو يصلي بهذا الثوب. المالكية له تفصيل آخر، بيقولوا إن قدر وذكر، يعني إذا في قدرة، لا إذا كان واحد بحال سفر ولوت حاله، شايف كيف، ما بيكون في عادة قدرة أنه يغير لي. فهون المالكية قيدوا إن قدر وذكر، يعني إذا كان هو بيعرف أنه في نجاسة بثوبه ونسي ذلك عند الصلاة صحت صلاته عند المالكية، إذا كان ما في قدرة أيضا صحت صلاته. عند الحنفية كما قلت إذا كان هو أقل من الربع ولا يمكن أن يغيره لهذه الظروف أيضا تصح متصح، يجب عليه أنه يصلي بهذا الثوب. نعم. أنت سيدي أنت ربع ثوب، إن كان بول أو مذي أو مني، نعم. السؤال يلي هذا تعقيب على السؤال، إنه هي هذا حكم الربع في النجاسة المخففة، ولا أنت أجريتوها مع إنه هي نجاسة مغلظة؟ طبعا بذكر نفسي وبذكرك إنه هذا في عذر، واضح كيف، وبالعذر حتى لو كانت نجاسة مغلظة إذا كان قدر دون ربع الثوب وهو غير قادر على تغيير الثوب يجب عليه أن يصلي فيه، لو كانت نجاسة مغلظة إذا كانت دون ربع الثوب، إذا كان غير قادر، إذا قادر طبعا لازم غيره، هذا ما في شك. يعني هون قدر مقعر الكف وكذا التفصيلات التي ذكرناها هي للقادر، أما غير القادر له مو له يجب عليه أن يصلي ولو إذا كانت نجاسة دون ربع الثوب، إذا كان أكثر هنا يأتي التفصيل. لو قلت على أي شيء إذا بعيد عن بيته مثلا شيء نص ساعة مشي يكون غير قادر مثلا بلحق الصلاة ولا لا؟ مو هيك غير قادر يكون مسافر حصرا. عيد السؤال معلش. إذا كان واحد بعيد عن بيته ليغير ثوبه شيء نصف ساعة مسير مثلا، فهذا بنعتبره غير قادر ولا لا؟ يعني هون أنا شايف السؤال واسع، إنه بعيد عن بيته مسيرة نصف ساعة، شايف كيف، إذا أنا بعيد عن بيتي مسيرة نصف ساعة وفي بيت أختي على الطريق وبحسن غير عنده أو ألبس خراطة صلاة كذا، يعني فهون منزع للنفس القدرة، القدرة بدها تقدر بقدرها، شايف كيف، أيوة. فهون أنا ما بحسن لكم، ما بحسن لك أنه إذا واحد بعيد عن بيته نصف ساعة ما لا بجوز، هذا في مباسطة بينه وبين أخته يفوت بس خراطة الصلاة، ما فهون ما بحسن أنا أعطي حكم بهذا الأمر. صار وقت الأذان، طيب، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.